بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام النووي غفر الله لشيخنا وللحاضرين: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. حديث أبي ذر 25. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرا؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزرا؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. هذا الحديث يحسن أن يوضع له عنوان: كثرة طرق الخير. الحديث الذي قبل هذا فيه تحريم الظلم، أن الله حرمه على نفسه وجعله بين الخلائق محرما، وفيه بيان غنى الله عن خلقه وأنهم يعملون لأنفسهم، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، وأنهم لو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وبالعكس لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملك الله شيئا. وإنما يعملون لأنفسهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا الحديث أيضا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر. والظاهر أن أبا ذر رضي الله عنه من هؤلاء الذين اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكواهم أنهم لا يتحصلون على الفضل الكبير والخير الذي يتحصل عليه إخوانهم من أهل الأموال. وليس هذا حسدا، وإنما هذا من باب التنافس في الخيرات، وهذا أمر مطلوب شرعا. ولهذا يقول جل وعلا لما ذكر فضل الجنة وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والتنافس في هذا هو الطريقة التي أمر الله جل وعلا بها، وليس التنافس في أمور الدنيا. وقوله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر أنهم الفقراء، وغالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، لأنهم جاءوا من آفاق وأقطار متعددة من الجزيرة هجرة إلى الله ورسوله، وتاركين أموالهم وأهليهم رابة بما عند الله جل وعلا. والدثور هي الأموال. قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أصحاب الأموال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وفي هذا معرفة فضل الإنفاق في سبيل الله، والإنفاق في هذا له طرق متعددة وكثيرة، قد بينها كتاب الله جل وعلا، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يضاعف، الدرهم يكون 700 درهم، كما قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، يعني أن الله يزيد مضاعفة على ذلك أيضا لمن يشاء. وقد تكون المضاعفة بغير عدد وبغير حساب، والله جل وعلا فضله واسع. ومن ذلك الصدق على الفقراء، من ذلك حتى إذا أحسن الإنسان نيته كما سيأتي، ما يأكله وما ينفقه على أولاده وأهله وأقاربه، ولكن هذا يجب أن يكون عن نية. أما إذا كان عادة أو ينفق هكذا عادة ليأكل ويؤكل غيره، هذا أمر مباح قد لا يكون فيه أجر. وقولهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق، ليس عندنا شيء نتصدق به، فهذا وجه كونهم ذهبوا بالأجور وفضلوهم في ذلك، مع أنه جاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة أن فقراء المهاجرين يدخلون قبل الأغنياء الجنة 500 سنة بنصف يوم، واليوم 1000 سنة كألف سنة. ذلك إن الأموال يكون عليها يعني تبعات يحاسب الإنسان فيه. وقد جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن 4، يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذا أيضا صعب، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل عن علمه ويسأل عن شبابه وعمره، يعني فيما أبلاه وأفناه في ذلك، لأن الإنسان خلق لعبادة الله جل وعلا، فلا يجوز أن تكون الدنيا همه ويكون مراده في هذه الحياة فقط، إنه إذا كان كذلك فقد عدل بفكره ونظره وعمله إلى غير ما قصد له من الخلق والإيجاد. وقوله يصلون كما نصلي، يعني الصلوات التي يجتمعون لها، صلوات الخمس الجماعة، وإلا يجوز أن يكون هناك صلوات يصلونها ولا يصليها غيره من النوافل التي جعلها الله جل وعلا مجالا للتنافس بين عباده أيضا في الليل والنهار. فالصلاة خير موضوع، فمن شاء أن يستزيد فليتزود، وليست محصورة في أشياء معددة. ولهذا لما قال رجل من كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: سل ليجازيه عن خدمته، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: وغير هذا؟ قال: هو ذاك. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. فكلما سجد العبد لله سجدة فإنه يتقرب بها إلى ربه ويرفعه الله جل وعلا بها منزلة إذا قبلت. وصلاة الليل الناس نيام كما قال صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وكذلك ترفع الدرجات. وقد مر الحديث في هذا. فالمقصود أن هذا في الظاهر فقط كلامهم في الشيء الذي ظهر لهم، وإلا يجوز أن يكون هناك منافسة وتفاضل غير معروف لهم، لأنه يكون في الخفاء في البيوت في الليل. وكذلك غيرها مما لا يكون ظاهرا من خضوع الإنسان وذله ربه وذكره له. وأفضل الأعمال أن يكون لسان الإنسان رطبا بذكر الله في كل وقت، فالذكر من أفضل الأعمال. فإذا مجال التفاضل واسع، وليس الشيء المشاهد فقط، ولكنهم نظروا إلى الشيء الذي يشتركون معه فيه والشيء الذي لا يستطيعون المشاركة، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكون ذلك طلبا أن يفتح لهم المجالات التي فيها المساواة، أن يساووا إخوانهم أو أنهم يلحقوا بهم. وفي هذا أن الإنسان ما ينبغي له أن يقصر في العمل، أن يجتهد حتى يكون مع المجتهدين في الدرجات الرفيعة. ومعلوم أن الجنة أنها جنان كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر الله جل وعلا لنا في كتابه إنه ذكر أنها مختلفة، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. وذكر من أوصافها الأوصاف العالية جدا، ثم بعد ذلك قال ومن دونهما جنتان، يعني من دونهما أقل منهما في جميع ما تشتمل عليه. ولما قالت امرأة من الصحابة ممن قتل لها ابن في الجهاد، قالت يا رسول الله أخبرني عن ابني، إن كان في الجنة سلوت، وإن كان في غير ذلك سترى ماذا أصنع. قال وهبلتي، هو في جنان وليست جنة واحدة، جنان. وفي حديث يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. أصحاب الغرف الذين سبقوا إلى تلك الغرف بالأعمال فضلوا غيرهم. فالمقصود أن التفاضل تفاضل مجاله واسع جدا، وأعظم ما يكون التفاضل فيه ما يقر في القلوب من خوف الله وخشيته وإدامة ذكره والخضوع له وطاعته جل وعلا، وليست الأعمال الظاهرة فقط. لهذا يقول بعض السلف إن أبا بكر رضي الله عنه ما سبق الصحابة بكثرة صوم وصلاة، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه، يعني من معرفة الله وخوفه. وقولهم وليس لنا ما نتصدق به، يعني من الأموال التي فيها نفع الغير، سواء كان على من يكون فقيرا أو النفقة في سبيل الله. والنفقة في سبيل الله هي أفضل ما ينفق فيه الأموال. ما قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أكانوا يريدون مثل هذا الذي يقوله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم بين ذلك: إن بكل تسبيحة صدقة، يعني أن المجال مفتوح أمامكم، تسبيح والتكبير والتهليل، تحميد الله جل وعلا، وكله راجع إلى ذكر الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا الأمر بالمعروف، قال: إن بكل تسبيحة صدقة. تسبيحة أن تقول سبحان الله، وبكل تكبيرة صدقة أن تقول الله أكبر، هي صدقة، يعني فيها حسنة، يعني لك فيها حسنة مدخرة سوف يجزيك الله جل وعلا بها. والمقصود بالصدقة يعني صدقة على نفسك، صدقة تتصدق بها على نفسك، وليست على الله ولا على شيء خارج من عن نفسك. وكذلك التحميد، أن تقول الحمد لله، والتهليل، قولك لا إله إلا الله. وجاء أن هذا أفضل من المال، قول الله جل وعلا في المفاضلة بين هذا والمال: والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. جاء عن ابن عباس أن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه نفسها التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول إنها خير، خير من المال وخير من الأولاد. وكونها باقيات يعني أنها أمامك مدخرة، وصالحات إذا أتيت بها مخلصا صادقا صارت من الصالحات، فهذا يكون أفضل من المال لمن عقل ذلك وفهمه وأخلص فيه لله جل وعلا. معلوم أن هذا سهل وميسور ولا يحتاج إلى كد، وإنما يحتاج فقط أن يكون الإنسان قلبه معلق بربه جل وعلا، وأن يكون دائما قلبه مع لسانه ذاكرا، ذاكرا لربه. وهذا معناه أنه يمنعه ذلك من فعل المحرمات، يمنعه من فعل المحرمات، إذا رأى محرم ذكر ربه فاجتنبه. وكذلك إذا رأى خيرا يعني أقدم عليه راغبا. وقوله أمر بالمعروف صدقة، المعروف يعني الذي جاء به الشرع، الأمر الذي أمر الله جل وعلا به، فهو صدقة عليك تتصدق بها على نفسك، كما أنه صدقة على أخيك إذا أنقذه الله جل وعلا بسبب أمرك ونهيك له، وترك ما هو ضد المعروف. لأن الأمر بالمعروف أنك تأمر من لم يفعل أن يفعل، وهو أيضا اقترن بالنهي عن المنكر، تنهاه، والمنكر هو كل ما جاء خلاف الشرع من قول أو فعل. ولكن هذا يتطلب أن يكون الإنسان عالما بذلك، أن يكون يعرف أن هذا أنه معروف في بالشرع، وأن هذا المنكر منكر في الشرع، يعرف الدليل على هذا. ولا يكون كبعض الناس إذا كان عنده عادات وأمور عاش عليها وخولفت اشتد نكيره ويرى أن هذا منكر وهو ليس منكرا، أو أنه مثلا يأمر بأمر لا يكون ثابتا، وإن كان من ليس من المنكر، لأن العبادة يجب أن تكون مشروعة، فالعبادات توقيفية، وأنت معنى توقيفية يعني موقوفة على مجيء الأمر بها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للعبد أن يقدم على عبادة من العبادات وهو لا يدري أشرعت أم لا، مشروعة أو غيرت مشروعة. وهذا معنى كون العبد يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني يؤمن بأنه رسول ويتبعه بالأوامر التي جاء بها. أما أن يكون جاهلا بذلك فهذا تقصير منه. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، بضع يعني مضاجعته لزوجته، لأنها فيها صدقة، وصدقة على نفسه. عند ذلك تعجب الصحابة كيف يأتي الإنسان شهوته ويكون له صدقة، فقال لهم أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في حلال. والمعنى ذلك أنه كف نفسه عن التطلع إلى الحرام وقصرها على ما أحل الله جل وعلا له. وهذا مثال من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. وإلا ليس هذا فقط، مثل ذلك الأكل، إذا أكل طعاما مما أحله الله له فإنه له فيه صدقة، لأنه منع نفسه أن يتطلع إلى ما في أيدي الناس أو ما هو محرم وكفها عن ذلك، فيكون في ذلك صدقة على نفسه. وقد جاء ما هو أبلغ من هذا، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان مريضا في حجة الوداع في مكة، صابه مرض، فزاره الرسول صلى الله عليه وسلم، شكى يا رسول الله أخلف من بين أصحابي؟ قال عسى الله أن يمد في عمرك ونحو هذا فينتفع بك قوما ويضر بك آخرون. وذكر له من الفضل لما قال إن لي مال ولا يرثني إلا بنات، ألا تصدق بنصف مالي؟ قال لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث الكريم. ولكن المقصود أنه ذكر له فضل الأعمال، وأنها قال حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك لك فيها صدقة. ومعلوم أن هذا شيء واجب، يجب على الإنسان أن ينفق على زوجته وعلى أولاده وله في ذلك صدقة، وهذا أفضل من صدقة التطوع. ولكن هذا كما سبق لا بد فيه من النية، أن يحتسب الإنسان ذلك، تسب أن هذا امتثال لأمر الله، وأنه أيضا منع من أن يتطرق إليه الباطل الحرام من الأكل وغيره، لا له ولا لمن ينفق عليه. وهذا مثل ذلك. فعلى هذا نقول إن طرق الخير كثيرة جدا لمن وفقه الله جل وعلا، ولكن الأمور التي اعتادها الإنسان مثل الأكل والشرب والمشي والنوم والأمور المعتادة التي تسمى عادة، هذه لا بد فيها من النية، ينوي الإنسان أنه بذلك يطيع الله ويتقوى بذلك على طاعة طاعته ويمنع نفسه من التطلع إلى الحرام. فمثلا النوم يمكن يكون عادة ويمكن أن يكون عبادة، فإذا نام الإنسان عادة هكذا هذا أمر مباح لا له ولا عليه، ولكن إذا نام بنية أنه يتقوى بنومه على أنه يقوم يؤدي عبادة لله جل وعلا نشيطا فكرا ويمنع نفسه من النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، قنوات فاسدة وما أشبه ذلك، وكذلك يمنع سمعه أن يستمع إلى شيء لا يجوز، فإنه بهذا يكون على عبادة، يكون نومه عبادة. وفرق كبير جدا بين من يكون نومه عبادة ومن يكون نومه عادة، فالعادة ليس فيها لا أجر ولا وزر إذا سلمت من الأمور التي تتعلق بها، ما إذا نام بهذه النية فيكون نومه عبادة. فيمكن أن يكون تحركات الإنسان كلها وسكناته عبادة بالنية الصالحة، وهي ليست صعبة وإنما تحتاج إلى استحضار وإخلاص في قلبه. وهكذا المشي، إذا ذهب إلى مثلا السوق، السوق التي يعني هي معتادة، إن كان في نيته أنه يطلب الرزق الحلال ليكف نفسه وليقوم بما يجب عليه كان مشيه عبادة، وهكذا الجلوس وغيره، فأمور المعتادة كلها تكون عبادة بالنية الصالحة إذا وفق الله جل وعلا. ولهذا نبه صلى الله عليه وسلم بقوله: أرأيتم لو وضعها، يعني شهوته في حرام، أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قالوا كذا، وهذا من باب القياس، فإذا وضعها في حلال ولكن مثل ما سمعنا لا بد أن يكون ذلك بنية وليس قضاء للشهوة فقط والعادة التي اعتاد عليها، فإن هذه تكون مباحة فقط لا له ولا عليه. ولهذا كان الصالحون من أنبياء الله وأوليائه تكون هذه الأمور عبادات يرتفعون بها درجات، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، كل واحدة تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يأتي واحدة منهن بولد إلا واحدة جاءت بشق ولد. يقول صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لا قاتلوا كلهم في سبيل الله. والشاهد في هذا أنه طوافه عليهن ليس للشهوة، وإنما حتى يكون هذا الذي ذكره، يأتي أولادها 100 ولد يقاتلون في سبيل الله، فهذا من العمل الصالح الذي يرتفع به العامل بذلك درجات عند الله جل وعلا، خلاف ما إذا كانت الأمور التي يأتيها أمور معتادة. يقول في هذا الحديث: أولا من الأحكام أن العبد ينبغي له أن يسابق في الخيرات، وأن لا يكون همته دون، بل تكون همته عالية، ولا ينبغي أنه ينظر إلى العاملين فيتقاعس عن ذلك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هذا نهجهم، وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وشجعهم. ثم هذا نقول: ليس هذا من باب الحسد، بل هذا من باب التنافس في الخيرات، وإلا صفة المؤمن أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولكن ما ينبغي له أن يقصر يقصر عنه. وهذا معناه أن الإنسان لا يحقر نفسه، وإن كان يرى غيره قد جاء بأعمال كبيرة فهو كذلك يحاول ولو في الدعاء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله جل وعلا الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. إذا يقول الإنسان أنا لا أستحق هذا، الجنة بفضل الله والله يعطي بلا حساب. فينبغي للعبد أن يحسن المعاملة وأن يعظم الرغبة عند ربه جل وعلا، ولا يكون تكون همته قاصرة. فهذا الذي يشير إليه أول هذا الحديث. ثم إن هذا فيه تفاوت الناس في الأعمال، وإذا تفاوتوا في الأعمال فهم يتفاوتون في الدرجات. لهذا صارت الجنة درجات، درجة فوق الأخرى. ففي الصحيح صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين واحدة والأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذه فقط لهؤلاء، لكن انظر كيف التفاوت، 100 درجة كل واحدة فوق الأخرى، وكل واحدة بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء والأرض. هذا يدلك على التفاوت في عمل واحد فقط، فكيف إذا تفاوتت الأعمال؟ ولهذا صارت الجنة درجات عالية جدا، مثل ما سمعنا أن أهل الجنة ينظرون إلى أصحاب الغرف مثل ما ننظر إلى الكوكب الذي في أفق السماء بعيد بعيد عنا. وكل هذا لما يقوم في القلوب من معرفة الله جل وعلا والخضوع له والذل له وكذلك العمل. فهذا دليل على تفاوت الناس في فضل الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. وقد يقوم الإنسان بجوار الآخر في الصلاة، يكون أحدهم بينه وبين من في جواره مثل ما بين السماء والأرض. هذا خاضع لله وذال ويشاهد كأنه يشاهد ربه، والآخر قد يكون مفكرا في أمور الدنيا لا يحضر قلبه إلا قليلا أو قد لا يحضر. وقد نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، فقال: إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه. ومناجاة الله ليست أمر سهل، أمر عظيم جدا. إنسان لو ناجى مخلوق من الناس الذين مثلا وزير والأمير وإلا لغبطه الناس، قالوا: ما هذا، منزلة هذا؟ كيف من يناجي الله جل وعلا؟ والمناجاة معناها أنك تأخل به. ففي كل الصلاة هكذا العبد يناجي ربه، فمن يستحضر هذا بينه وبين من لا يستحضره فرق كبير جدا. وهكذا يقال في جميع الأعمال. وهذا يدلك على التفاوت العظيم، وينبغي الإنسان يجتهد في هذا ولا يقصر. ثم فيه فضل الصدقة، وفيه أن الذي لا يجد الصدقة أن الشرع فيه أمور كثيرة يمكن أن تعوضه عن المال الذي ينفقه، بشرط الإخلاص وبشرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفيه أن كل عمل يعمله الإنسان أنه صدقة عليه، صدقة على نفسه تصدق بها، ومعلوم أن الإنسان محتاج إلى هذا حاجة كبيرة جدا. والصدقة معناها الحسنة التي يكتسبها العبد سوف يلقاها أحوج ما كان إليها. وفيه الإشارة إلى أن النية أبلغ من العمل خير منه، وقد جاء هذا في لفظ حديث رواه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نية المؤمن أبلغ من عمله. ومعنى أبلغ أنها يمكن أن يبلغ فيها، أن يصل فيها ما لا يصل إلى العمل. ومعلوم النية المقصود بها ما يقوم في القلب من الإخلاص ومعرفة الله جل وعلا. وفيه أن الموازنة بين الحسنات والسيئات إنزل العبد لابد ينظر، وأن الحسنة تمحو السيئة. وقد يكون مثلا الإنسان له حسنات كثيرة وسيئات كثيرة فيوازن بينها، وقد يكون بالعكس. نعم، اقرأ الحديث الثاني. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث أيضا شبيه بالذي قبله: كل سلامة، والسلامة المفصل، المفصل أو العظم الذي يكون له نهاية في الإنسان، والإنسان يقول فيه أكثر من 300 مفصل. ومعنى هذا أنه كل يوم يكون عليه صدقة بعدد هذه الأشياء، وقد جاء ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استكثر الصحابة ذلك. قال: كيف يعني علينا كل يوم والإنسان عليه 300 صدقة أو 360 صدقة؟ فبين لهم أن الأمر سهل في هذا، فقال: كل يوم، كل سلامة من الناس يعني من الرجل أو المرأة عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني كل يوم يكون عليك هذا العدد من الصدقات 360 صدقة. وتصوروا أن الصدقة أنها مال يبذل، كان هذا المعروف. فبين صلى الله عليه وسلم أنه ليست الصدقة مقصورة على ذلك، فقال: تعدل بين اثنين صدقة، يعني أنك إذا حكمت بين اثنين أو أصلحت بينهما أو أزلت ما بينهما من شحنة أو من خصومة أو ما أشبه ذلك، أن هذا صدقة ولو بكلمة. وكذلك كونك تعين أخاك ولو أن مثلا تمسك له دابته التي يركب فيها، أو ترفع له متاع، أو تعطيه شيئا يحتاج إليه من عصا وما أشبه ذلك، يكون صدقة. وكذلك الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة هذا أمر عام كثير جدا، ذكر الله وأمر بالمعروف وإلقاء السلام، وكذلك دعاء ادعو لي أخيك وما أشبه ذلك كثير جدا. وكذلك آية تتلوها أو حرف من كلام الله تتلوه، فهو يشمل أشياء كثيرة جدا. الكلمة الطيبة تكون صدقة، صدق بها. وكذلك الخطوة التي تخطوها قاصدا بيتا من بيوت الله تؤدي عبادة لله جل وعلا، كل خطوة يكون لك بها صدقة. فينبغي أن يكثر الإنسان الخطى إلى المساجد، ولا سيما إذا كان يوم الجمعة. فقد جاء حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل وغسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وأنصت واستمع وأنصت ولم يفرق بين اثنين ولم يتخطى رقاب الناس، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة ذاهبا وراجعا. هذا الفضل العظيم الذي يفرط فيه الناس، لأنهم إما لا يعرفونه أو أنهم يزهدون في أمور الآخرة. ولو قيل للإنسان إن لك في كل خطوة تخطوها إلى المكان الفلاني ريال لا تزاحم الناس عليه مزاحمة قد لا يجد الإنسان له مكان في هذا الطريق. أما أمور الآخرة ففيها زهد يزهد فيها الناس، إما جاهل لها، وإما استبعادا لذلك، وإما صوارف كثيرة تصرف العبد عن هذه الأمور. فكذلك الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، وهذه تحتسب له ذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى بيته، كل خطوة له فيها حسنة وفي الأخرى يحط عنه سيئة. وهذا أمر ليس سهل، يعني أمر كبير جدا ينبغي أن يستحضره الإنسان ويعمل عليه ويكثر الخطى، لأن فيها تحصيل الصدقات الكثيرة. وكذلك تميط الأذى عن الطريق، والأذى إما حجر وإما شوك وإما شيء يؤذي المار والسائر في الطريق، فهذا أيضا فيه صدقة. وقد جاء أنه يجزي عن هذا كله، يعني عن الصدقات كلها يجزي عنها ركعتان من الضحى يركعهما العبد، يؤدي ركعتين يجزي عن 360 صدقة. فهذا ينبغي للإنسان ألا يخل به، وأن يستحضر هذه الأشياء ويخلص النية في ذلك حتى يتحصل على هذه الصدقات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو يذكر لنا ذلك حتى ينوي العبد هذا ويحتسب ذلك فيتحصل على الفضل الكبير. وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ، بارك الله فيك، ما معنى غسل واغتسل وبكر وابتكر؟ هذا كله من المبالغات، من المبالغة، أن تبالغ غسل تبالغ في التغسيل. ولهذا قال: مشى ولم يركب. المشي يعني على الركب، ولكن كلها تأكيدات. وكذلك استمع وأنصت، الاستماع والإنصات شيء واحد، ولكنه فيه المبالغة حتى يحرص الإنسان على هذا ويأتي به تاما. وإن كان بعض العلماء فسر هذا بغير ذلك، قال: غسل واغتسل، يعني غسل نفسه وغسل غيره، يقصد إلى زوجته. لكن ما هو كل أحد يكون بهذه المثابة. والحديث قيل للأمة كلها عامة، اللي عنده زوجة واللي ما عنده زوجة. فمقصود هذا المبالغة، أن يبالغ في هذا الشيء، والتأكيد على هذه الأمور. ركعتين تطوع على الضحى، أي ركعتين، ما هو معناه أنك ما تزيد على الركعتين، ولكن إذا أديت الركعتين قامت مقام هذه الصدقات الكثيرة، وإن زدت فالفضل واسع. نعم.